الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محذفين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اذكر الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله اكبر يا سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الله الله الله الله محمد كمان يا مولانا الله يقبل بفضلك الله اكبر طبعا على حضره النبي محمد عليك محمد رسول الله والنبي عشان خاطر محمد بن عبد الله ثمان مرات اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يستر عليك الله اكبر والسلام صلوا عليه محمد رسول الله محمد رسول الله صل عليه الله عليه وسلم الله مدد يا رب محمد رسول you على حضرة النبي. صلى على النبي. كده يا أبو غانم. الله أكبر. يا حبيبي. اللهم زيدك فضل وعطاء. تمام. كده كده. محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار اللهم صل عليك يا سلطان الله وارحم الحج يسري يا رب امين يا رب اللهم ارحمه ارحمه اللهم ارحمه نعم محمد محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه كده سيدنا هو نازل من السماء نعم الله اكبر الله الله الله تراهم ركعا سجدا نعم كده سيدنا تراهم ركعا سجدا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في السماء والنبي من أثر من بس والنبي سيماه في وجوه من أثر السجود. يا حبيبي ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه. الله اكبر ان شاء الله يا مولانا ليك عليه وحيو لا اله الا الله. فاستوى على السوق يعجب الزهر ليجيب بهم الله كده يا سيدي عليك محمد وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب. بسم الله النبي احسن عليك يا رب يا رب الله النبي الله اكبر عليك. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا رب هي دي صلى على النبي الله يكبر بخاطره. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليك يا رب عليك مين يا رب انت سمع قول السيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله اكبر يا سلام كده يا سيدنا تعالي انت اللي خلت دي نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر يا ارحم الراحمين الحمد يا رب الحمد يا رب بسم ربنا طال عمره يا رب الله اكبر صلاه النبي ايحسب الانسان ان النجم عظامه بلى اللهم صل على النبي الله اكبر يا رب بلد لما تحب كده نفس المطمئن ارجعي لربك راضيه مرضيه الله الله بل يريد الانسان يفجر امامه يسأل أن يا يوم القيامة يا حبيبي ما أسجد يا جماعة تقول لي بسمع يسأل أن يا فإذا

شاء الله. ثم لم يبين